موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا هو الدرس التاسع والخمسون من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله، الذي ينعقد في الرابع من جماد الأولى من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء في الدرس الماضي إلى زكاة النقدين، وثمة أسئلة قد سأل عنها بعض الإخوة وهي كثيرة، وسنرجئ بعضها في حينه، كمن يسأل عن زكاة الأسهم أو ما يتعلق بالأسهم بأنواعها وأنشطتها إلى آخره، ومن يتحدث عن زكاة الديون المؤجلة والمقسطة، وقد تحدثنا عن هذا سابقا، لكن لا يمنع إذا انتهينا من الزكاة أن نعيد المسائل التي تحتاج إلى إعادة إن شاء الله تعالى. أيضا هذا يسأل عن طريقة الأحناف رحمه الله في الضم بين الذهب والفضة وما يتعلق بذلك. نحن ذكرنا يا إخوة فيما يتعلق بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب أن هذا مذهب جمهور العلماء، حيث رأوا أنه تضم الفضة إلى الذهب والعكس في تكميل النصاب. وقد ذهب إلى هذا الجمهور خلافا لمن؟ للشافعية رحمه الله تعالى، ولشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فإنه لا يرى أنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. والجمهور الذين رأوا مسألة ضم الذهب إلى الفضة والعكس اختلفوا أيضا على قولين. مذهبنا والمالكية قالوا بأن النظر إلى الأجزاء، وأما الأحناف فقالوا بالنظر إلى القيمة. ومعنى ذلك أنهم قالوا نقيم الذهب قيمة الفضة أو نقيم الفضة قيمة الذهب، فإذا بلغ نصاب أحدهما وجبت الزكاة. فلو كان عندك 10 جرامات من الذهب ومئة جرام أو 200 جرام من الفضة، فننظر إن كانت قيمة هذه الجرامات الذهبية يكمل بها نصاب الفضة فقد وجبت الزكاة، أو قيمة هذه الجرامات الفضية يكمل بها نصاب الذهب فقد وجبت الزكاة. هذا هو رأي الأحناف في هذه المسألة. أما المالكية والحنابلة فقالوا النظر إلى الأجزاء، فلو كان عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فقد اكتمل النصاب، وإن كان عندك ربع نصاب ذهب وثلاثة أرباع نصاب فضة فقد اكتمل النصاب، فتجمع الأجزاء، فإن خرج لك واحد صحيح فقد اكتمل النصاب فأكثر طبعا. وعلى هذا لو كان عندك نصف نصاب ذهب وربع نصاب فضة فإن المالكية والحنابلة لا يرون أن النصاب مكتمل حينئذ، لأن النصف والربع لا يصلان إلى واحد صحيح. عرفتم يا أخوة الفكرة الآن؟ هذا ما يتعلق بمسألة ضم الذهب إلى الفضة والعكس. أما ما بلغناه في اللقاء الماضي فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، حيث بين المؤلف رحمه الله أنه يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة فقط. ما دعت إليه الضرورة كالأنف من ذهب، أو الأذن من ذهب، أو السن من ذهب، أو عظم قد كسر فنجعل مكانه يعني شيئا من ذهب، هذا يجوز للضرورة إذا لم يتعين، إذا لم يوجد غير الذهب. أما إذا وجد غير الذهب وله فائدة الذهب وأكثر فلا يحل حينئذ. فيرى علماء المذهب أننا نقتصر فقط في حال أننا نقتصر على الذهب للرجال على قبيعة السيف فقط، أو عند الضرورة. عند الضرورة أطلقوا كل ما يضطر إليه الإنسان فإن له أن يستعمله من الذهب. وعلى هذا فلا يرون أن يلبس الذكر أو أن يأخذ درعا فيه شيء من ذهب أو سهما فيه ذهب ونحو ذلك، بخلاف ماذا؟ الفضة. فالحنابل إذن في الفضة جعلوا المسألة أوسع من الذهب. وهنا قول آخر بأنه يجوز كل ما يتعلق بآلات الحرب أن تكون من ذهب، يعني أن يتبعها شيء يسير من ذهب. فقالوا إذن لا بأس أن يكون مثلا المسدس فيه شيء من ذهب، أو البنادق، أو الدروع، أو لباس الحرب ونحو ذلك. وهناك مذهب ثالث في المسألة، وهو أنه يجوز يسير الذهب التابع مطلقا. وهذا مذهب من؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يرى أن اليسير التابع يجوز مطلقا، وقد ذكرنا رأيه هذا عند ذكرنا لما يحل وما لا يحل من لبس الحرير ونحوه ولبس شيء من الذهب. فيرى أن التابع لا بأس به، ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس قباء له أزرة من ذهب، فهو يقول كل ما كان تابعا يسيرا فلا حرج فيه. فعلى هذا لو أن إنسانا لبس نظارة وكان في طرفها ذهب وهو يسير، فعند شيخ الإسلام جائز. لبس ساعة وفيها طرف يسير من ذهب فلا حرج لأنه تابع، ويستدل بعموم القواعد التي جاءت مع الحديث المتقدم، فيقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهكذا. هذا مذهب الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأما الجماهير فعلى المنع، جماهير العلماء على أن الذهب يمنع منه الإنسان إلا فيما تقدم من الضرورات ونحوها، ودليلهم العمومات التي جاءت. وقد قال الله جل وعلا أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، يعني في الذهب. من الذي ينشأ في الحلية؟ هم النساء، فالله جل وعلا اختص النساء بذلك. وكذلك لما حمل عليه الصلاة والسلام بإحدى يديه ذهبا وبالأخرى حريرا وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم، ولما نزع خاتمه الذي من ذهب ثم استبدله بخاتم من فضة، وكذلك عندما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزعه ورماه، ثم قيل له ألا تنتفع به فقال لا أخذ شيئا قد رماه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أدلة تدل على أن الأصل أن الذكر المسلم يبتعد عن الذهب، هذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه القطعة من الذهب بجمرة من نار. أما شيخ الإسلام فكيف ينظر إلى هذه الأدلة؟ يرى أنها إذا لبس الذهب فيها على وجه الاستقلال، فيقول الخاتم إذا كان من ذهب فهذه لبسة مستقلة، نعم ليست تابعة فلا يجوز. لكن لو لبست شيئا وكان يتبعه يسير من ذهب فيرى الجواز بناء على حديث القباء وبناء على القواعد التي تقدم. ولا شك أن الأحوط عند الجماهير وأن يبتعد المسلم عن الذهب مطلقا إلا ما دعت إليه الضرورة. قال رحمه الله تعالى ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. بعد أن انتهى من الحكم للرجال شرع في ذكر الحكم للنساء، وهو أنه يباح للمرأة من الذهب والفضة ما جرت به العادة. وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام هذان حرام لذكور أمتي حل لإناثهم، وقوله ولو كثر هذه إشارة خلاف. فإن من أهل العلم من يرى أن الذهب والفضة إذا كثر أحدهما، يعني إذا كثر الذهب أو الفضة لا يجوز للمرأة أن تلبسه. وما حد هذه الكثرة؟ في بعض العلماء يرى أن الحد 1000 مثقال، من الذهب أو من الفضة فإنه لا يحل حينئذ. وأشار إلى هذا ابن حامد من الحنابلة رحمه الله تعالى. ألف مثقال كم تقدرون بالجرامات؟ احنا قدرنا فقط 20 مثقالا ب85، احنا قلنا الجرام الواحد المثقال الواحد 4.25، يعني سيكون 4250، يعني تقريبا 4.25 كيلو. هذا الألف مثقال. فعلى هذا على هذه الرواية تلبس المرأة إلى 4.25 كيلو، يعني أدنى من ذلك جائز، وإذا وصل إلى 4.25 كيلو فلا يجوز. وهذا بناء على ربما بناء على العرف في عهد ابن حامد من الحنابلة، لكن لا دليل عليه. فالأصل أن المرأة تلبس ما شاءت من الذهب والفضة بشرط ألا يصل إلى حد المخيلة والإسراف. إذا وصل إلى حد المخيلة أن يجعل ذلك في قلبها خيلاء فتختال على صديقاتها وعلى قريناتها وعلى بنات جنسها فهذا لا يحل. كذلك إذا وصل إلى حد الإسراف، وأيضا إخوة الإسراف يختلف من حال إلى أخرى ومن امرأة إلى أخرى. فامرأة الملك مثلا لن تكون كامرأة الرجل العادي، لأن قد جرت العادة بأن امرأة الملك تلبس من الذهب أكثر من تلك المرأة، وامرأة الغني تختلف عن امرأة الفقير. قد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، واستدلوا على هذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، بغير إسراف ولا مخيلة. فقالوا هذا هو الحد الشرعي، ألا يصل إلى حد السرف ولا إلى حد الخيلاء. أما ما يتعلق بالألف مثقال أو نحو ذلك فهذا لا دليل عليه. قال رحمه الله: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. شرعنا الآن في مسألة مهمة، بعد أن علمنا أن العلماء في الجملة مجمعون على زكاة الذهب والفضة، ذكر المؤلف الآن مسألة أخرى متفرعة عن هذا الأصل، وهو الحلي. والذهب إخوة له أشكال متعددة. الذهب في أصله يكون تبرا، والتبر هو الصخرة أو الحجرة من الذهب، تكون من باطن الأرض، في أصله يكون تبرا، ولعله سمي بذلك لعلاقته بالتراب. ثم إذا أخرج وصفي فيتحول إلى عدة أشكال، قد يتحول إلى سبيكة، وقد يتحول إلى سام وهو عروق الذهب، وقد يتحول إلى دنانير، أحسنت، يسك على شكل دنانير، دنانير ذهبية، وقد يتحول إلى حلي. والحلي بمعنى ما تتحلى به المرأة من قرط وسوار وقلادة ونحو ذلك وخاتم، هذه تسمى حليا، هذه تسمى حليا. ولهذا قال رحمه الله: ولا زكاة في حليهما. حليهما يعني الذهب والفضة ولا الذكر والأنثى؟ ما رأيكم؟ لا، هو يظهر أنه المقصود الذكر والأنثى، لأنه يتحدث قبل قليل عن الذكر والأنثى. يعني لا زكاة في حلي الذهب بالنسبة للمرأة، ولا زكاة في حلي الفضة إذا لبسه الرجل على خاتم أو كان قبيعة سيف أو ما شابه ذلك، يعني ما سبق من ذكر هذا فلا يلزم. ويحتمل أن المقصود في حليهما يعني حلي الذهب والفضة، يعني يحتمل الذكر والأنثى ويحتمل الذهب والفضة. على كل حال يرى علماء المذهب ومعهم المالكية ومعهم الشافعية إلى أن الحلي وهو الذهب الذي صيغ على شكل قرط أو سوار أو قلادة أو خاتم أو نحو ذلك أنه لا زكاة فيه. ما دليلهم على هذا؟ لهم أدلة كثيرة في هذا، منها ما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. قالوا هذا صريح على أن الحلي لا زكاة فيه، ويجاب بأن هذا الحديث لا يصح بحال، هذا الحديث ليس يصح أبدا. ولهم أيضا تعليلات وقياسات، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. فقالوا: الفرس مما يستعمله الإنسان في الركوب، والعبد كذلك مما ينتفع به الإنسان في قضاء حوائجه في أن يحمل له شيئا ونحو ذلك، فلم يلزمه الشارع بالزكاة. فكذلك الذهب يقاس عليهما فلا زكاة فيه، ولأن الذهب والفضة المعدين للاستعمال وأعني بذلك الحلي ليس من النماء، يعني ليس محلا للنماء والزيادة، وإنما الزكاة تلزم في ما كان محلا للنماء والزيادة. ولهذا في زكاة الدين قالوا إن كان على ملي باذل فتلزم فيه الزكاة، وإن كان على معسر أو مماطل لا تلزم لأنه ليس محلا للنماء والزيادة. فالمقصود قالوا الحلي ليس محلا للنماء وكما هو، بخلاف ما أعد للبيع والشراء، وبخلاف ما كان على شكل دنانير، وبخلاف ما حفظ على شكل سبائك، فإنه موضع للنماء. أما هذا فليس موضعا للنماء لأنه يشبه متاع البيت، كما أنه لا يلزمك الزكاة في سيارتك ولا في فرسك ولا في ثيابك ولا في ساعتك العادية ولا في خاتمك العادي الذي ليس من ذهب ولا فضة. فكذلك يقاس عليها الذهب والفضة المعدان للاستعمال من الحلي. هذا مذهب الجمهور كما أسلفت. أما الأحناف رحمهم الله تعالى في المشهور عنهم فقد ذهبوا إلى وجوب زكاة الحلي، فقد ذهبوا إلى وجوب زكاة الحلي. ممن لم يرى زكاة الحلي من الصحابة نقل الإمام أحمد عن 5 من الصحابة لم يروا زكاة الحلي، وهذا مشهور قد ذكره ابن قدامة في المغني وغيره، وهم جابر وأنس وابن عمر وعائشة وأسماء. فهؤلاء الخمسة نقل عنهم عدم وجوب الزكاة في الحلي، نقل عنهم عدم وجوب الزكاة في الحلي، ويتمسك بهم الإمام أحمد ومن معهم أهل العلم على ذلك. ونقل أنهم يرون أن إعارتها هي الزكاة، فنقل أنهم يرون عدم وجوب الزكاة مطلقا، ونقل أن فيها زكاة وزكاتها هي الإعارة فقط، يعني يلزم أن تعيرها، أن المرأة تعير هذا الذهب الملبوس لصديقة لها أو قريبة أو نحو ذلك، قيل مرة وقيل كل سنة مرة، المقصود أنه لا بد من أن تعير فتكون الزكاة هي الإعارة. وحملوا الأحاديث المحتملة للزكاة على الإعارة. أما الأحناف فإنهم قالوا تلزم الزكاة في الملبوس من الذهب والفضة والحلي كما يلزم في أصل الذهب والفضة. وهذا مذهب مجاهد رحمه الله تعالى، ومذهب سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، وكذلك ابن أبي رباح عطاء. ونقل أيضا عن عائشة أنها ترى وجوب الزكاة، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد جاء هذا عنهما عند البيهقي بسند لا بأس به. فكما ترون المسألة محل خلاف قوي بين العلماء. ما أدلتكم يا أحناف على هذا؟ عندهم عمومات وعندهم أدلة خاصة. أما عمومتهم فقد قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. فبين الله جل وعلا في هذا وجوب زكاة الذهب والفضة وأطلق، ولم يذكر في هذه الآية قيدا، لا أن الذهب والفضة هنا لم يذكر أنهما معدان للبيع والشراء، ولم يذكر أنهما على شكل سبائك أو أنهما لا يلبسان، عمم. والأصل أن يبقى النص على عمومه وعلى إطلاقه دون أن يقيد ولا يخص إلا بدليل. كذلك الحديث العام الآخر: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. أقول ما من صاحب ذهب، هنا هذه دلالة ماذا؟ عموم واضحة، ما من صاحب ذهب ولا فضة. فالأصل أن يعمم ذلك على كل من له ذهب وله فضة، سواء كان عدها للبيع أو لبسها أو كنزها أو ما شابه ذلك. وعندهم أيضا أدلة خاصة في السنن، قد جاء عند الترمذي وعند أبي داود وغيرهم بإسناد فيه قوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة قد أتت، فقال لها بعد أن رأها ورأى معها ومع ابنتها شيئا من الذهب، وكان في يد ابنتها مسكتان يعني سوارين، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فألقتهما المرأة وقالت هما لله ورسوله. فهذا الحديث ظاهر الدلالة في وجوب زكاة الذهب المعد للاستعمال أو الملبوس، الحلي الملبوس. وبما أجاب عن هذا الجمهور بالضعف، قالوا هذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث عندنا لا يحتج به لضعفه. وأيضا قالوا حتى لو صح عندنا فليس المقصود الزكاة المفروضة التي هي ربع العشر، ودليل هذا أنها ألقت السوارين، ولو كان المقصود ربع العشر لقال لهما ولقال لتلك المرأة إنما الواجب هو ماذا؟ هو ربع العشر فقط، لماذا تعطيني كل السوارين؟ أيضا مما أجاب به الجمهور قالوا إن السوارين عادة لا يبلغان النصاب، فدل الحديث على عدم الزكاة، فقلبوا الآن الحديث على الأحناف. أما الأحناف فتمسكوا بظاهر النص، وكون المرأة ألقت السوارين فسيخرج منها ربع العشر زكاة والبقية صدقة. وأما قولهم إنه لم يبلغ النصاب، من أين لكم ذلك؟ أين الدليل على أن السوارين لم يبلغ النصاب؟ قد يكون قد بلغ النصاب، فلا دليل على ذلك. ما عندنا رواية تقول إن السوارين كان مثلا بعشرة مثاقيل أو مثقالين أو ما شابه ذلك. نعم الأغلب أن السوارين لا تبلغان النصاب، لكن لا دليل على أن هذين السوارين بالتحديد لم يبلغا النصاب. كذلك جاء حديث آخر، وهذا الحديث قال عنه ابن دقيق العيد هو على شرط مسلم، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها فتخات من ورق. ما معنى فتخات؟ ها؟ يعني خواتم، نعم خواتم من فضة من ورق، فتخ الخاتم. فلما رأى هذا الخاتم، هذه الخواتم التي في يد عائشة، قال أتؤدين زكاة هذا؟ أو قال قبل ذلك ما هي عائشة، يعني ما هذا يا عائشة؟ قال ما هذا يا عائشة، هكذا ما هذا يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله صنعتهن أتزين بهن لك. فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا، أو ما شاء الله، يعني أني ربما أؤديه فيما بعد لكن الآن ما زكيته، لا أو ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. فقال الحنفية لا أصرح من هذا على وجوب زكاة الحلي. ويعني هذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن له شواهد ترتقي به للحسن. قد جاء عند أبي داود عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا، يعني والوضح معروف هو ما يلبس في القدم اللي هو الخلخال. وحتى عندنا إلى عهد قريب وبعض الجدات وكبيرات السن يلبسن خلاخيل من فضة في أرجلهن ويسمينه وضحا. فالأوضاح جمع وضح وهو الخلخال، لكن أم سلمة كانت تلبس خلخال من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ يعني هل هو كنز فيدخل في عموم الآية والذين يكنزون الذهب والفضة؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. كانوا يقول إن هذا الخلخال فيه زكاة إذا بلغ نصابا ولم يخرجه عن زكويته لأنه ملبوس، يعني اللبس لم يخرج الذهب عن ذلك. وهذا الحديث يعني كما ذكر الجمهور بأن فيه انقطاعا، فإن الراوي عن أم سلمة عطاء وعطاء لم يسمع من أم سلمة فلا يكون صحيحا، لكن قالوا هذا الحديث حديث عائشة وحديث المسكتين، يعني هذه الأحاديث إذا اجتمعت تدل على أن لذلك أصلا. ثم حتى وإن لم يصح في هذا الحديث، يعني أحاديث عدم وجوب الزكاة ليس في الحلي زكاة لا يصح، والأحاديث التي في وجوب الزكاة أيضا ضعيفة، فلو فرضنا أن الجميع ضعيف نبقى على الأصل. ما الأصل؟ الأصل وجوب الزكاة، لأن أقصد الذهب والفضة، لأن الله جل وعلا قال والذين يكنزون الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة، فهل يعني يبعد أن يكون قصده ما من صاحب ذهب ولا فضة يعني فقط التجار الذين يبيعون ويشترون الذهب، أو يقصد فقط الذين معهم ذهب لغير اللبس؟ لأن الأصل أن النساء إنما يقتلين الذهب لماذا؟ للبس، هذا هو الأصل. فلا شك أن الأحوط هو الأخذ بمذهب الأحناف، وهو ترجيح جمع كبير من العلماء كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وشيخنا ابن جبرين رحمه الله، والعلامة الألباني رحمه الله، وجملة كبيرة من العلماء على وجوب الزكاة في الحلي، على وجوب الزكاة في الحلي، وهو الأحوط، لا شك أنه هو الأحوط. والمسألة كما ترون مسألة قوية، والآن المفتي العام شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لا يفتي بزكاته، وجمع من هيئة كبار العلماء كالشيخ العلامة سعد الخثلان لا يرى أيضا زكاته. فالمسألة محل خلاف قوي بين العلماء، لكن الأحوط للمسلمة أن تحرص على زكاة ذلك الذهب، أعني بذلك الحلي الملبوس. أما إذا كان غير ملبوس أو لا يلبس إلا نادرا، كأن يكون هذا الذهب المحلى أو هذا الحلي حزاما، وتقول المرأة أنا ما ألبس الحزام إلا في المناسبات الكبيرة، فقد يمكث معي 6 أشهر سنة لا ألبسه حتى تأتي مناسبة وألبسه وهكذا، فلا شك هذا لا شك في زكاته، لا شك ولا ريب أنه تلزم زكاته، وإلا فهو كنز، هذا نوع من الكنز. وأيضا من اشترى الذهب ليحفظ فيه المال، وهما يعبر عنه فقهاء الحنابلة وغيرهم بالادخار، فمن اشترى الذهب لأجل حفاظه على المال وعلى النقد فلا شك أنه مزكى، فلا شك أنه زكى. حتى الذين قالوا بعدم الزكاة كما سيتبين معنا أوجبوا الزكاة في بعض الحالات، وهذا مما يضعف قولهم أصلا، مما يضعف قولهم. هم يقولون الحلي لا زكاة فيه، طيب لو عندي حلي وأنا أكريه، يعني أؤجر هذا الحلي وأجره في المناسبات ونحو ذلك، ما حكم الزكاة عند الحنابلة؟ واجبة. طيب عندي حلي وأنا هذا الحلي حفظته عندي للادخار، يعني قلت بدل ما أضيع فلوسي وتذهب هذه النقود عندي الآن 50,000 سأشتري بها ذهب، والذهب لا ينقص كثيرا بل هو في ازدياد، وسأحتفظ بهذا الذهب عندي. وهذه القائلة امرأة فتقول ألبسه وفي نفس الوقت أحتفظ بالقيمة فيه، فهنا ماذا نوت بهذا؟ نوت الادخار، نوت ادخار يعني الاحتفاظ بقيمة المبلغ الذي معها ادخرته في ذهب، فهنا يرى الحنابلة وجوب الزكاة. لو أن رجلا لبس ذهبا على وجه المحرم فيلزم فيه الزكاة، وهكذا. فنلاحظ أن قاعدتهم تنخرم شيئا فشيئا، لكن من أوجب الزكاة في كل الذهب إذا بلغ النصاب لا تنخرم قاعدته، بل قاعدته مضطردة. أما قياسهم على المتاع هذا قياس ضعيف جدا، يعني القياس على حديث ليس على المسلم في صدقة في عبده ولا فرس صدقة، هذا لا مجال للقياس هنا في نظري، أنه لا مجال للقياس. أيضا القياس على المتاع يكون هذا مثل الثوب الذي تلبسه والنظارة تلبسها والساعة التي تلبسها إلى آخره، أبدا ليس هناك أدنى شبه. لماذا؟ أولا لأن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة، فإنما قال الجمهور بعدم الزكاة لما انتقلت إلى حلي مستعمل، لكن ما قال أحد بأن الساعة العادية التي هي من حديد أو من أي شيء آخر غير الذهب والفضة، ما قال أحد أصلا بزكاتها، ولا قال أحد بزكاة النظارة، ولا قال أحد بزكاة الثوب الملبوس، ولا قال أحد بهذا، فأين حينئذ وجه القياس؟ هذا أعد للقنية من الأصل ولا يحتفظ فيه المال، ما يقول أحد أنا سأشتري ثوب حتى إذا احتجت بعته ثم أخذ قيمته. فالمقصود إخوة أن القياس، قياس الذهب والفضة على بقية الملبوسات والمستعملات، هذا قياس ضعيف، هذا قياس ضعيف، لأن الذهب والفضة في ذاته هو نقد، أو في ذاته هو مال، أما ما عداه من الألبسة ونحوها فإنها يعني لا تعد من هذا القبيل. فالأقرب والله أعلم هو زكاة الحلي، وإذا جئنا إلى التفاصيل في مسألة الزكاة الحلي أو شيء من المسائل، فما يتعلق بالحلي الذي يكون عند المرأة وعند بناتها، فإن كل امرأة تستقل بذلك الحلي من حيث النصاب. فلو قال رجل زوجتي عندها 50 جراما من الحلي، وعند ابنتي الكبرى 30 جراما، وعند ابنتي الصغرى 30 جراما، فهل يلزم إحداهن الزكاة؟ لا يلزم، لأن كل امرأة تستقل بذهابها. هذه المرأة التي هي الزوجة عندها 50 جراما لم يبلغ نصابا، بشرط أنه ليس معها فضة يمكن أن تضمه إلى الذهب، وليس معها أوراق نقدية، وليس معها عروض تجارة. يعني عندنا 4 أشياء يضم بعضها إلى بعض: العروض والذهب والفضة والأوراق النقدية. فإذا لم يكن معها شيء إلا هذه 50 من الذهب، 50 جراما من الذهب، فلا زكاة فيها. هل تضم ذهبها إلى ذهب ابنتها أو ابنتيها؟ لا، لأن لكل ذهب، لأن لكل منهن ذهبها المستقل وهكذا. أما لو كان الذهب كله للزوجة ولكن هي تعطي بناتها على وجه العارية، يعني إذا هناك مناسبة تقسمه عليهن ثم تعود وتجمعه عندها لأنه لها في الأصل لها، فهنا هو ذهب واحد إذا بلغ نصابا فإنه يزكى حينئذ. هذا ما يتعلق يا إخوة بزكاة الحلي. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حليهما المعدل للاستعمال أو العارية. كذلك إذا أعد للعارية فلا زكاة فيه، لأن علماء المذهب ومن معهم من الجمهور يرون أنه إذا أعد لأن يعار فحينئذ لم يعد كنزا، لأنه يعار يخرج من مكانه. إذا لبسته ليس بكنز عندهم، وإذا أعارته فليس بكنز عندهم. ومن أهل العلم من يرى بأن زكاة الحلي الإعارة كما أسلفت سابقا، وقوى هذا المذهب ابن القيم رحمه الله تعالى، لكنه في الواقع قول تعوزه الأدلة، ليس هناك أدلة واضحة وبينة، هناك يعني روايات وآثار عن بعض الصحابة، لكن لا ترقى أن تكون حجة في مثل هذا الموطن. نعم، إذا جاء الأب بهذا الذهب 50، إذا جاء بخمسين جراما لابنته الأولى وخمسين للأخرى وأعطاهن وملكهن، فحينئذ كل بنت لها ملكها المستقل فلا زكاة، ما لم يكن لكل بنت منهم ما يكمل النصاب من فضة أو أوراق نقدية أو عروض تجارة. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله: فإن أعد للكراء أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. إذا الآن نرى أن الحنابلة استثنوا 3 حالات من الحلي، الحديث الآن عن الحلي. فإذا كان هذا الحلي قد أعد للكراء، ما معنى الكراء؟ أي الإجارة. الإجارة، وما حكم إجارة الذهب؟ جائزة، لا حرج في ذلك، لا حرج أن يؤجر الذهب لعموم النصوص في ذلك. فإذا كانت المرأة قد يعني امتهنت هذه المهنة بأنها تؤجر ذهبها في المناسبات ونحوها، فيرى علماء المذهب أن الوجوب يعود إلى ذلك الحلي. وهذا قلت لكم مما يضعف القول بعدم الزكاة في الحلي. الأمر واحد لا يختلف، إلا يعني لا يختلف إلا من حيث ما يخرج عند بعض العلماء. فالنصاب هو نصاب الذهب، حتى في العروض التجارة سيكون نصاب أقلهما طبعا. ومن علماء من قال يكفي في نصاب الذهب قيمة الفضة، قيمة نصاب الفضة كما تقدم معنا، هو قول قوي ولا وجاهته. فعلى كل حال إذا عد للكرى فليس بعروض تجارة، ولكنه تلزم فيه الزكاة، ولهذا ذكره هنا، ولو كان عروض تجارة ذكره هناك. وحتى عند الاقتصاديين اليوم فإن المستغلات لا تعد من الأصول التي تدخل في الأنشطة التجارية. لو عندك عمارة الآن مؤجرة، فهل صرت الآن تاجرا في عرف الغرفة التجارية ومن نحوهم؟ لا. متى تكون تاجرا عندهم؟ ها، نعم إذا كان لك شيء تبيع من خلاله، أما مجرد الإجارة مع بقاء الأصل والرقبة في ملكك فلا تعد تاجرا حينئذ عندهم. وهذا إن شاء الله إذا سيأتينا يعني أضيفوها إلى المسائل التي أرجعناها إلى إن شاء الله إذا انتهينا من كتاب الزكاة، وهي مسألة زكاة المستغلات، وهي مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء المعاصرين اختلافا بينا جدا، هناك أقاويل كثيرة وأدلة واعتراضات، وسيأتي إن شاء الله بيانها في حينها. المستغلات ما هي وهل يلزم فيها الزكاة؟ ذكروني إذا انتهينا من كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى. إذا الآن ما أعد للكرى فهذا عند الحنابلة يلزم فيه الزكاة. لماذا يا حنابلة قلتم بذلك؟ قالوا لأن الأصل في الذهب والفضة أنه يلزم فيهما الزكاة، وإنما أخرجناهما عن هذا الأصل في الحلي لما كان ملبوسا مستعملا، فلما أعد للكرى وللإجارة فحينئذ عاد إلى أصله من وجوب الزكاة. كذلك قالوا أو للنفقة. ما معنى للنفقة؟ يعني ينفق منه، فكأنه صار أداة للادخار. ولما تكلم الغزالي وغيره من العلماء المتقدمين عن قضية النقد عن الذهب والفضة وأنهما نقدان وأنهما جوهران نفيسان قد جعل الله فيهما الأثمان إلى آخره، وكذلك ابن خلدون وجملة كبيرة من العلماء ذكروا صفات للذهب والفضة جعلتهما أثمانا. ما هي هذه الصفات؟ قالوا الذهب والفضة مقياسان للقيم، مقياسان للقيم، الذهب مقياس للقيم وكذلك الفضة، وكذلك قالوا أداة للادخار، هما أداتان للادخار، يعني إذا أردت أن أدخر شيئا له نفاسته له يعني قيمته العالية حتى أستفيد منه عند الحاجة فالذهب والفضة. كذلك يقيم بهما المتلفات، أو هي قيم للأشياء ومن ضمنها المتلفات، فما كان وسيطا للتبادل وأداة للادخار ومقياسا للقيم وللمتلفات فهذا ماذا يكون؟ يكون ثمنا. وسيأتي إن شاء الله معنا في نهاية المبحث ما يتعلق بالأوراق النقدية. هل الأوراق النقدية اشتملت على هذه الصفات الثلاث ولا ما اشتملت؟ هل هي وسيط للتبادل؟ نعم، إذا أردت شيئا فإني أبرز هذه الأوراق النقدية كما كانوا قديما يبرزون الدينار والدرهم من الذهب والفضة. كذلك إذا أتلفت شيئا فبما يقيم ذلك الشيء اليوم؟ يقيم بالأوراق النقدية، فيقول عليك 10,000 عليك 5,000 ومن ذلك الديات ونحوها والأروش. أيضا هي أداة للادخار، فمن أراد أن يحوش كما نقول الآن في بلهجتنا العامية فماذا يصنع؟ ماذا يضع في بيته؟ خرفان ولا يضع في بيته يعني ماذا يضع في بيته؟ يضع نقود أوراق نقدية. هذه الوظائف الثلاث كانت لما كانت لأي شيء؟ الذهب والفضة. وهذا مما يقوي القول بوجوب زكاتها، يعني حتى ولو كانت ملبوسة مستعملة إلا أن هذه الثلاثة يعني أو بعضها ما زال موجودا. صح أنها ليست مقياسا للقيم، يعني الآن ما تأخذ شيئا من القلائد ويكون ثمنا للأشياء، نعم صحيح، لكن يمكن أن تتوصل إليه بسهولة. كذلك هو أداة للادخار، هذه لا يخالف فيها أحد، فأنا أحفظ فلوسي في الذهب. وتجد كثير من الناس يقول يا أخي بدل ما تعبث بنقودك اشتري ذهبا واحتفظ به حتى إذا احتجت بعت، بل قد تبيع بزيادة حينئذ، هذا يقوي القول بوجوب الزكاة. خلاصة القول أنه عند الحنابلة إذا كان هذا الذهب معدا للنفقة تلزم فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه أخذ أحد وظائف الثمن وهو أداة الادخار. أما الثالث فقالوا أو كان محرما ففيه الزكاة. كان محرما قالوا لأن الذي يلبس على وجه غير شرعي فإنه لا يسقط الزكاة. الذي يسقط الزكاة عندهم هو ما لبس على وجه شرعي. وعلى هذا لو أن المرأة لبست فوق العادة، عادة النساء أن يلبسن 200 جرام من الذهب، فلبست 300 جرام فإنه يلزمها الزكاة في القدر الزائد، يلزمها الزكاة في القدر الزائد. نعم طبعا هذا على القول بعدم وجوب الزكاة، يعني هذا على المذهب، هذا تفريع للمذهب، وعلى القول بأن 200 هي عادة الناس، وهذا كله كما أسلفت مرارا يضعف القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، مع أني لا أرى القول ضعيفا من كل وجه، لا شك أنه قوي والأدلة متضافرة، لكن مما يقوي جانب الموجبين ويضعف قليلا المانعين مثل هذه الإرادات، مثل هذه الإرادات التي أوردها الجمهور على أنفسهم في الواقع. هذا ما يتعلق يا فضلاء بزكاة النقدين. فالخلاصة أن الحنابلة لا يرون الزكاة في الحلي إلا في أحوال، إذا أعد للكراء يعني للإجارة أو للنفقة، كلما احتجت بعت منه أنفقت على من يلزمني النفقة عليه. ثلاثة، كان على وجه محرم، كان يكون الذهب على شكل ذات روح، على شكل مثلا ثعبان، أو على شكل عين، لأنهم يقصدون برسمة العين في الذهب ماذا؟ يقصدون دفع العين، فإن قصد هذا فكان على وجه محرم، أو على شكل صليب. كيف شيء؟ نعم، كذلك آنية الذهب والفضة أحسنت، وإن كانت لا تدخل في الحلي، لأن الحلي المقصود به ما استعمل، لكن لو أن إنسانا عنده سطل من ذهب وقال هل يلزمني الزكاة؟ ماذا نقول؟ يلزمك الزكاة ولا شك، لأنه كنز حينئذ، ولأنه حتى عند الجمهور يلزمه الزكاة، لأنه ليس ملبوسا مستعملا حينئذ. هذا ما يتعلق يا أخوة بزكاة النقدين. قبل أن نأتي للعروض، يعني ينبغي أن نعرج على زكاة الأوراق النقدية على عجل لأهميتها ولمسيس الحاجة إليها. فحاجتنا اليوم إلى زكاة الأوراق النقدية أولى بكثير من حاجتنا إلى زكاة الذهب والفضة. أولا، كيف نشأت هذه الأوراق النقدية؟ لو أردنا أن نعيد يعني النظر إلى التاريخ الأول، فيذكرون أن الله جل وعلا لما خلق الخلق، أول ما بدأوا بالمقايضة، فيكون مثلا عند أحدهم دواب وعند الآخر مثلا حديد، فيعطيه دابة مثلا خروفا أو نحو ذلك، ويعطيه جزءا من أو قطعة من هذا الحديد، هذا يسمى مقايضة، عين بعين. واستمر الوضع على هذا زمنا حتى ارتقى الإنسان واحتاج إلى حاجات أخرى، فلم يعد يكتفي بالمقايضة، خاصة إذا كانت حاجتي عند إنسان لا يحتاج ما عندي وأنا أحتاج ما عنده، مثل أنا أحتاج إلى خشب وعندي حديد، لكن الذي عنده خشب لا يريد الحديد الذي عندي، فنحتاج إلى وسيط ثالث يريد ما عنده ولا يريد ما عندي، وهكذا، فتكون القسمة ثلاثية حينئذ. فأنا أعطيه مثلا الحديد الذي عندي وهو يعطيني الجلود، ثم أنا أذهب بالجلود إلى من يريد ذلك وأخذ منه الخشب. شفتم هذه اللفة الطويلة الآن؟ قد تكون ما هي ثلاثية، قد تكون رباعية، خماسية، سداسية، فلا شك أنها تمثل كلفة شديدة. يعني أنت أردت الآن خبزا، وما كان هناك أوراق نقدية ولا كان في ذهب ولا فضة ولا شيء، فستذهب إلى من يريد الخبز، فستذهب إلى من يريد ما عندك وهو وعنده خبز، ربما لا تجد هذا، فيكون في مشقة عظيمة. فذهبت إلى من عنده خبز، قلت أنا عندي خشب أعطيك وتعطيني خبزا، أقول لك أنا ما أريد خشبا، أنا أريد حديدا، فتضطر تبحث إلى أن تجد من يريد الحديد، وهكذا، ثم تعطيه الخشب وتأخذ الحديد وتبحث عن صاحب الخبز لتأخذ تعطيه وتأخذ الخبز. انظر إلى هذه اللفة الطويلة المزعجة، هذا في أول الأمر، وما زال الإنسان يرتقي ويرتقي حتى هداه الله جل وعلا إلى ما هداه إليه. فذكر المؤرخون أنه بعد فترة المقايضة جاء ما يعني وسيط، أو اكتشف الإنسان وسيطا للتبادل، لكنه ليس وسيطا يعني لكل شيء. فصار أهل الزروع عندهم مثلا القمح هو وسيط التبادل، وصار مثلا أهل الرعي عندهم مثلا الشاة هي وسيط التبادل، وأهل الصيد عندهم السمك أو عندهم الجلود، وهكذا، إذا كان صيد بر جلود، إذا كان صيد بحر السمك، لكن كل مجتمع يختلف وسيطه الذي يتبادل به الأشياء عن المجتمع الآخر. فإذا أراد الراعي شيئا من الزروع حصلت الآن المشقة السابقة، وهكذا، لكن الزراع أنفسهم لا تحصل عندهم مشقة، لأنه صار عندهم القمح مثلا هو وسيط التبادل، احتفت بالقمح تشتري أي شيء من المزارعين، دخن، تحتاج جريش، تحتاج أي شيء، خلاص عندك قمح، كذلك عندك جلد تشتري به أي شيء في أوساط الصيادين، وهكذا. ثم بعد ذلك هدى الله البشر إلى المعادن لأنها أخف، لأنه في عهد الشاه ونحوها لما كان هناك شاه كان ربما يحتفظ الإنسان بهذه الشياه إلى أن تموت، فتكون نقوده قد ماتت، كيف الآن يبحث عن شيء حتى يستفيد منه؟ فالله جل وعلا هدى البشر إلى شيء يبقى في يد الإنسان فترات طويلة دون أن يتلف ولا يموت، وهو المعادن. فبدأوا بعد ذلك بالمعادن وتنقلوا من النحاس إلى الرصاص إلى أن وصلوا إلى الذهب والفضة. هكذا تدرج البشر في الوسائط التي يتبادلون من خلالها منافعهم ومتاعهم. فلما وصلوا إلى الذهب والفضة كان في أول الأمر يا إخوة هذا الذهب وتلك الفضة كانت لا تسك، يعني ليست على شكل دنانير ودراهم بل توزن، يعني تأتي بقطعة من ذهب يوزنها من تريد أن تشتري منه شيئا وتعطيه ما يناسب تلك البضاعة وتأخذ بضاعتك وتمشي. ولذلك تجد عند كل البائعين موازين، الآن ما تجد هذا والله الحمد، أيضا هذا نوع من المشقة. كل بائع يعني الذي يبيع خرفان عنده ميزان، الذي يبيع لحوما عنده ميزان، يبيع زروعا أو قمحا أو شعيرا عنده ميزان، وهكذا أردت شيئا تعطيه قطعة يزنها ثم يعطيك بقدرها من القمح من الشعير من اللحم وهكذا. وهذه استمرت فترة طويلة جدا إلى أن سكت بعد ذلك الدنانير والدراهم، فاستخرج من الذهب دنانير ذهبية واستخرج من الفضة دراهم فضية، وهي التي أشار الله إليها في كتابه العزيز، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، هذا دينار من ذهب. طيب والفضة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، يعني بفضتكم هذه، كانت عبارة عن دراهم من فضة وهكذا، هذا يدل على أن هذا موجود حتى قبل الإسلام. واستمر التعامل بذلك، وكانت الدنانير والدراهم ليست خاصة بالمسلمين حتى جاء عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله فسكت الدنانير الإسلامية والدراهم الإسلامية، وبعد ذلك جاء ما يسمى بالفلوس، والفلوس عبارة عن شيء يصنع من النحاس من المحقرات، يعني يباع يشترى به المحقرات والأشياء التافهة اليسيرة، أما الأشياء الغالية تشترى بالذهب، والمتوسطة تشترى بالدراهم، الأشياء التافهة والحقيرة تشترى بالفلوس. ولهذا جمهور العلماء على أن الفلوس ليست من قبيل الذهب والفضة، فلم يوجبوا فيها زكاة بل جعلوها من قبيل العروض، إذا كنت تعرضها دائما للتبادل وللصرف فجعلوها عروض تجارة، إذا بلغت نصابا زكيتها وإلا فلا. وسيأتي إن شاء الله مزيد من هذا البيان بعد قليل إن شاء الله تعالى. الفلوس للأسف أن أكثر العلماء على عدم إلحاقها بالنقدين، إلا أن شيخ الإسلام وجملة من أهل العلم ألحقوها بها، وسيأتي بعد قليل لأني سأسردكم يعني سأسرد لكم التاريخ ثم نأتي بالأحكام بعد ذلك. طيب كيف وصلنا إلى الأوراق؟ الآن عرفنا وصلنا الآن إلى عرفنا كيف نصل إلى الدينار والدرهم الفضي والذهب، كيف وصلنا إلى الأوراق النقدية؟ يذكرون أنه كان هناك عند الغربيين من يسمى بالأمين، وكان توضع عنده الأموال التي أقصد بها النقود يعني الدراهم والدنانير الذهبية، فيأتي التاجر يضع عنده الدنانير الذهبية خشية عليها من السرقة ومن الضياع ونحو ذلك، ويأخذ ذلك الأمين وذلك الموظف ذلك التاجر يأخذ أجرة على حفظه لتلك الأموال، يأخذ أجرة يقول أنا أحتفظ لك مثلا بألف دينار ذهبي وتعطيني في نهاية السنة كذا وكذا أو في نهاية الشهر كذا وكذا. طيب أنا أريد أن أثبت، أريد أن أحتفظ بحقي، أريد إثباتا، فيكتب له ورقة، يكتب له ورقة أقر بأن فلانا قد أعطاني ألف دينار ذهبي وسأعيده إليه في الوقت الفلاني وكذا وكذا وكذا، ويعطيه الورقة. وكلما أراد شيئا من تلك الدنانير ذهب إلى التاجر أعطاه قطع من دنانير وغير الورقة، بقي عنده 800 بقي عنده 700 وهكذا، شق عليهم ذلك. فبعد ذلك صاروا يتعاملون بماذا؟ بالأوراق، بدل ما يعطيه الدنانير الحقيقية صار يكتفي بالورقة. مثلا عندي 1000 دينار عند الأمين هذا وأنا أريد أن أشتري خشبا، لا يحتاج أن أذهب لقوة الثقة بهذه الأوراق، أذهب إلى راعي الخشب صاحب الخشب وأقول هذه 1000 دينار يعطيني بقدرها خشبا، فيعطيني خشبا بقدرها، ويظهر اسمه خلف الورقة، ما يسمى بالتظهير، هذا يسمى عند حتى عند المعاصرين يسمى بالتظهير، نقلب ظهر الورقة ونكتب اسم المالك الجديد للألف دينار، يكتب عليها اسمه وهكذا. واستمر الوضع على هذا. الأمين هذا لاحظ شيئا، ما هو؟ هو أن الناس لم يعودوا يرجعون لأخذ دنانيرهم. الآن عنده مئات الآلاف من الدنانير الذهبية، يعني عنده خزائن دول، والناس ما عادوا يعودون إليه، يكتفون بالأوراق. فصنع ثلاثة أمور: أولا ألغى الأجور، قال لا تعطيني أجورا، جزاكم الله خير، أنتم تضعون عندي دنانيركم ثقة بي، أنا أكافئكم بأن لا أخذ عليكم أجرة. هو طبعا ما عنده مكافأة، من كفار أصلا، لكن يريد من هذا ماذا؟ الأمر الثاني أنه صار يداين بهذه الدنانير الذهبية إلى أجل بزيادة. نعم يراضي، يقول لهم لا تعطوني أجور، طمعا في أن يستكثر من جمع الدنانير الذهبية. والناس لم يعودوا إلى دنانيرهم، ما عاد احتاجوها، يتناقلون هذه الأوراق بينهم. فهو صار يسلف الآخرين دنانير حقيقية من ذهبية بفوائد، فيعطي المئة دينار بمئة وعشرين وهكذا. الأمر الثالث الذي فعله أنه صار يكتب أوراقا لا رصيد لها، يكتب أوراق لمن يعرف أو لمن كذا، لك عندي كذا، لأنه يقول لن يعود أصلا إلى يوم القيامة، لا يحتاج أن يعود. فاستمر الوضع هكذا حتى تنبهت الدول، الدول الأوروبية تنبهت إلى هذا، هذا عبث كبير وسيسقط اقتصادهم، لأنهم الآن صار الناس يتبادلون أوراقا ليست مغطاة، لا قيمة لها، بعضها مغطى وبعضها غير مغطى. فأمرت بأن تفض هذه التجارة على هذا النحو، وألا يعني توضع تلك الدنانير إلا عندهم. قالوا يعني من أراد أن يضع الدنانير عندنا ونعطيه ورقة فنعطيه نحن. فصاروا يعطون أوراق، وصارت الأوراق بمقاس واحد يعني بمقدار واحد، وهي الآن الأوراق النقدية. فكانوا يعطون يعني فئة دولار، فئة خمسة عشر إلى آخره، أو فئة ريال، فئة مائة ريال، خمسمائة ريال إلى آخره. وكانت في أول الأمر مغطاة بالذهب، ما يخرج ريال أو دولار.